بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه يبتني على أمرين كما ذكرناه. الأمر الأول أن تقليد الحكم بالعلم به، بأن يكون العلم به مأخوذا في موضوعه أمر مستحيل. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، وكل ما كانت الملكة مستحيلة كان العدم أيضا مستحيلا. الأمر الثاني أن التكاليف بالنسبة إلى العلم والجهل لا بد أن تكون مهملتان، ولا يمكن فيها الإطلاق والتقييد، ومع ذلك لا مناص من الإطلاق والتقييد بحسب النتيجة. أي إن الأحكام الواقعية أو الظاهرية إما أن تختص بالعالم بالنتيجة أو تكون عامة لهم ولغيرهم. وهذا هو الذي سماه قدس الله نفسه بمتمم الجعل، يعني بالجعل الثاني يجعل عموم الحكم أو خصوصه، فتكون النتيجة نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق، يعني الجعل الثاني. إذا انضم إلى الجعل الأول من حيث المجموع يكونان بمنزلة حكم واحد مقيد أو حكم واحد مطلق. فإذا دل دليل على التقييد يتبع، كما في مورد الجهر والإخفاض والقسر والإتمام استفدنا من الأدلة أن وجوب القسر مشروط للعلم به، فلو أتم صلاته جاهلا تمت صلاته وحكم بصحة الصلاة. وكذلك بالنسبة إلى الجهر والإخفاض، إذا أجهر في موضع الإخفاض أو بالعكس وكان جاهلا يحكم بصحة صلاته. وأيضا استفدنا من بعض الأدلة من بعض الروايات أن الحكم، يعني أن القاطع إذا كان حاصلا من القياس مثلا لا يتبع، كما في رواية عباد حكم سلام الله عليه باشتراك الرجل والمرأة إلى ثلاثة أصابع، لو قطعت إصبع امرأتين حاله حال إصبع الرجل فيها عشرة دنانير، في الاثنين في إصبعين عشرون دينارا. في الثلاثة كذلك من الإبل في الثلاثة ثلاثون إبلا. فإذا قطع أربعة أصابع يرجع إلى العشرين. قال سلام الله عليه بأن المرأة تعاقد الرجل أي تصابي إلى ثلث الدية، فإذا جاز الثلث رجع إلى النصف، لأن أبان كان قاطعا بالحكم. استفدنا من هذا أن هذا القطع لم يكن واجب الاتباع، لا باعتبار أن القطع الطريقي قابل للناس، هذا غير قابل للناس لأنه بديته ذاتية كما تقدم، بل لأن الحكم مقيد بعدم العلم به من طريق القياس. إذا أمكن الإطلاق والتقييد بنتيجة الإطلاق والتقييد لا بالجعل الأول، فكما يمكن أن يكون العلم بالحكم مأخوذا في موضوعه بجعل آخر، كذلك يمكن أن يكون مانعا. في مسألة في رواية أبان العلم الحاصل من القياس مانع، يعني هذا الحكم لا يكون فعليا، فهذا تصرف في المقطوع وتصرف في الحكم، لا تصرف في القات، القات غير قابل للتصرف. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. أما ما ذكره من المقدمة الثانية وهو الحاجة إلى مسمم الجهل إطلاقا أو تقييدا، فهذا يبتني على تمامية المقدمة الأولى، يعني إذا لم يمكن الإطلاق أو التقييد بحث من نتيجة لابد من أحد الأمرين، إذ لا يمكن أن يبقى الحكم على حاله إلى الأبد. أي شخص مكلف بهذا الحكم لابد من أن يكون المكلف إما خصوص العالم أو الجامع بين العالم والجاهل، يعني أهم منهما. هذا يبتني على استهالة الإطلاق والتقييد. فإذا لم تتم المقدمة الأولى الثانية فإذا تبطل بنفسها لا موضوع لها. أما المقدمة الأولى فما أفاده من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الأدم والملكة قد مر الكلام فيه لعله غير مرتين، من أن هذا خلط بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات والإطلاق والتقييد في مقام الثبوت. الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات الأمر كما ذكره مقدس الله نفسه، الإطلاق هو عدم التقييد، أما من شأنه التقييد يمكن المولى أن يقيد كلامه، فإذا لم يأتي بقيد في كلامه فهو مطلق. فالإطلاق عبارة عن عدم الإتيان بالقيد، وقد يمكن أن يرتفع معا، وكان المتكلم، يعني لم يكن المتكلم في مقام البيان بل كان في مقام الإهمال أو الإجمال، فلا يكون للكلام إطلاق كما لا يكون كما ليس بمقيد. هذا صحيح، يعني التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة. وأما الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت والواقع، يعني في مرحلة جعل الحكم لا في مرحلة البيان واللف، واقع الحكم اعتبار فعل على ذمة المكلف في النفس. هذا المعنى واقع الحكم في مرحلة الجهل الإطلاق والتقييد ليس بمتقابلين تقابل العدم والملكة، بل متقابلان بتقابل التزاد على ما تقدم في بحث المطلق والمقيد. وقلنا إن المقيد هو عبارة عن اعتبار الطبيعة بشرط شيء، غاية الأمر قد يكون ذلك الشيء أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا، يعني لا هزنا مع الطبيعة أمرا آخر وتسمى بالماهية المخلوطة، يعني باصطلاح الفلاسفة تعبر عنها بالماهية المخلوطة، أي الماهية التي خلط معها شيء آخر، وهي الخصوصية التي اعتبرت في الماهية. هذه هي الماهية بشرط شيء، ويقابل ذلك اعتبار الماهية لا بشرط، لأن لا بشرط القسمي، وهو إلغاء الخصوصيات، نظر الحاكم والجاعل إلى رفض أي خصوصية يمكن أن تقارن الماهية، أي خصوصية من الخصوصيات. فإذا قال بل جعل، لا قال إذا جعل وجوب الإكرام لطبيعي العالم على الإطلاق، يعني رفض قيد العربية والعجمية، الهاشمية وغير الهاشمية، المسن وغير المسن، الأبيض والأسود وغير ذلك من الخصوصيات، التي يمكن أن تتخصص الماهية بها. فالمطلق لوحز فيه القيود رفزا، يعني أنه لا دخل لخصوصية من الخصوصيات، والتقابل بين الماهية بشرط شيء والماهية لا بشرط، تقابل التزاد لا تقابل العدم والملكة، كما أن التقابل بينهما وبين الماهية بشرط لا أي الماهية المجردة أيضا كذلك. قلنا أي ماهية من الماهيات إذا لاحظناها ولم يكن النظر مقصورا على مقام الذات فلا مناص عن أحد هذه الأقسام، إما أن تعتبر الماهية مجردة عن كل خصوصية فهذه الماهية المجردة، أو الماهية بشرط لا يعني يعبر عنها باسمين. وإذا كان الملحوظ مع الماهية خصوصية من الخصوصيات، وإن كانت الخصوصية خصوصية عدمية، كانت هذه الماهية ماهية بشرط شيء، فإذا ألغيت الخصوصيات ولم تعتبر في الماهية شيء، يعني لوحظت مع إلغاء جميع الخصوصيات، هذه الماهية ماهية لا بشرط، كيف يمكن أن يقال إن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، بل التقابل بينهما من تقابل التزاد، فاستهالة أحدهما لا يوجد استهالة الآخر. إذا كان هذا الضد مستهيلا كان الضد الآخر واجبا، لا أن يكون الضد الآخر مستهيلا. هذا أولا له واضح على ما بينا. وثانيا سلمنا أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة على تقدير تسليم هذه الصورة، فما أفاده قد نسى الله نفسه من أن استهالة التقييد تستلزم استهالة الإطلاق هذا باطل بالضرورة، فإن المراد بقابلية المحل ليس المراد القابلية الشخصية يعني بالنسبة إلى هذا الحيث، بل هذه الطبيعة في نفسها قابل لهذا الأمر، وإن كانت هذه الخصوصية مستحيلة الإنسان في نفسه قابل للإدراك وقابل للعلم، وليس حاله حال الجدار وحال الحجر والمدر، لا يكون قابلا للعلم، لا يطلق على الجدار جاهلون وعلى الحائط جاهلون على الحجر مدر ما وغير ذلك من الجرامات أو النباتات التي هي غير قابلة للإدراك، الجاهل لا يطلق عليها فإنها غير قابلة للإدراك. الإنسان قابل للإدراك، ولو فرضنا أنه غير قابل لإدراك شيء بالخصوص، هذا الشيء بالخصوص لا يمكنه أن يدركه الإنسان، أيضا يطلق عليه الجاهل. لا بأس أن يقال إنه جاهل بهذا الشيء باعتبار أن العلم يمكن أن يتصف به ولو في غير هذا المورد. ومن هنا كان العلم بذات الباري جل وعلا مستحيلا بالنسبة إلى الممكن، لا يعقل للممكن أن يحيط بالواجب بذاته وهو جاهل به. إذا قلنا إن الإنسان جاهل بذات الباري، ليس هذا الكلام غلطا، فإن العلم إن كان مستحيلا إلا أن الجهل ليس مستحيل، بل الجهل ضروري. الغنى المطلق بالنسبة إلى الإنسان غير ممكن، يعني بالنسبة إلى كل ممكن، إنسانا كان وغير إنسان، الممكن لا يعقل أن يكون غنيا على الإطلاق، فإنه في وجوده مفتقر إلى الغير لا محالة، فلا يمكن فيه الغناء. أفهل لا يمكن أن يطلق عليه الفقير فيقال إن الممكن فقير بالذات؟ أهذا مستعين؟ بل هو واجب. إذا لم يمكن غناء واستحال غناء يعني اتصافه بالغنى المطلق أمر مستحيل، كان اتصافه بالفقر ضروريا كما دل هو نفس الآية المباركة وهكذا الأدعية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أهذا الكلام غلط، إطلاق الفقير على الناس، مع أن الغنى غير ممكن في حق الإنسان، يعني الغنى من الله سبحانه الغنى المطلق هذا غير ممكن، والفقر ضروري، مع أن التقابل بين الفقر والغنى من تقابل العدم والملكة. وكذلك القدرة، التقابل بين القدرة والعدل تقابل بالعدم والملكة. القدرة غير ممكنة للإنسان بالنسبة إلى بعض الأمور، مثل الطيران إلى السماء، لا يمكن الإنسان أن يطير إلى السماء بنفسه بشخصه بغير العالم. والعدل ضروري، إذا قال أنا عاجز عن الطيران إلى السماء هذا الكلام غلط، لا محال عاجز، إذا لم يكن قادرا كان عاجزا. واستدل في جميع ذلك أن المورد وإن لم يكن قابلا لهذه الملكة بخصوصها، يعني في هذا الشيء، إلا أن هذه الملكة يعني القدرة الغناء العلم ممكن في حق الإنسان وإن كان بالنسبة إلى مورد آخر، فلا نحتاج في قابلية المحل إلى القابلية بالنسبة إلى شخص هذا القيد. فإذا كان الأمر كذلك نفرض أن التكاليف تقييدها واقعا بالعلم بها مستحيل على ما بينا، فلماذا يكون الإطلاق مستحيلا؟ الإطلاق يكون ضروريا. إذا لم يمكن تقيده بهذا القيد فهو غير مقيد واقعا، يعني مطلق. إذا يثبت أن التكاليف الواقعية لا يعقل فيها التقييد بل لا بد من الإطلاق، فما أفاده قد نسأل الله نفسه من إمكان التقييد بجعل آخر لا أساس له أصلا، وأما ما أفاده من الأمثلة فيقع الكلام فيها إن شاء الله.